لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، نختتم اليوم كتاب الجهاد ببعض المسائل المتبقية، وهي كلها يتعلق بأحكام الأسرى والعهود، وربما لم نكتب يعني العناوين ونحو ذلك، اعذرونا لأن البث والاتصال ينقطع، فيعني اصبروا معنا بإذن الله تعالى. واليوم كما أشرنا المسائل المتبقية، وهي 10 مسائل من باب الجهاد أو كتاب الجهاد، تتناول أحكام الأسرى وما يتعلق بالعهود. وقبل أن يعني أتناول هذه المسائل، أشير يعني إلى يعني مسألة الأسرى في الإسلام، ويعني بعض النقاط يعني المهمة التي ننبه لها على هذه المسألة، لا سيما في هذا الزمان، بل وفي الحقيقة من قبل، ما نراه من الكفار في كل زمان في يعني الجور والظلم الشديد في التعامل مع أسرى المسلمين. فلننظر كيف يتعامل الإسلام مع أسرى يعني الكفار، وكيف يتعامل الكفار مع أسرى المسلمين. فبداية الإسلام يعني لما جاء حاربه الكفار، وحاربوه حربا شديدة، وكلكم تعلمون في السيرة كم كانت الحرب، بداية من قريش، ثم بعد ذلك اليهود والمنافقين، ثم الحرب من الروم والفرس، وإلى يومنا هذا والدنيا من حولنا تحارب الإسلام والمسلمين. فنقول أنه يعني أقرب يعني سورة يعني السورة السيئة في الحروب، هذه الحرب القذرة التي يشنها اليهود والأمريكان وأعوانهم على المسلمين في فلسطين. فأما في الإسلام فيعني الآية التي تتناول موضوع الأسرى في الجملة هي الآية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي قول الله سبحانه وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. آية جميلة وعظيمة ما أحوجنا إلى فهمها، خصوصا في هذه الأحداث الدائرة في فلسطين. الله عز وجل يأمر المؤمنين الذين ظلموا في مكة زمنا طويلا أنهم إذا قاتلوا الكفار والمشركين بعد ذلك عليهم أن يصدقوا في القتال، وعليهم أن يشتدوا على الكفار، لأن هؤلاء فعلوا بالمؤمنين الأفاعيل. ثم إذا هزموا الكفار وكان من الكفار أسرى، فبين الله عز وجل لهم أحكام هؤلاء الأسرى. قال الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أرهبوهم ويعني أرعبوهم حتى لا يعتدوا على حرمات المسلمين، حتى إذا أثخنتموهم يعني اشتددتم في قتلهم ويعني تخويفهم من المسلمين فشدوا الوثاق، أي حصل الأسرى منهم فشدوا وثاقهم، اربطوهم وشدوا وثاقهم، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. يعني لكم الخيار، إما المن وهو أن تمنوا عليهم وتطلقوهم، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع كثير من الأسرى كما كان في يوم فتح مكة نفسها لما قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وهم الذين قاتلوه وقتلوا أصحابهم وأخذوا أموال المسلمين وعذبوهم وفتنوهم في دينهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن المصلحة هي العفو في هذا الموضع، فعفى عنهم وأسلموا جميعا والحمد لله. ثم قال الله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، وإما فداء يعني أن تأخذ منهم المال فداء لإطلاقهم. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا يوم بدر وفي غيرها، فإنه لما أسر ما أسر من الكفار عفى فداهم أو يعني جعلهم يستفدون أو يفدون أنفسهم بالمال، فأخذ المال يتقوى به المسلمون على قتالهم وحربهم، وهم الذين حاربوا الله ورسوله والمؤمنين. قال الله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وجاءت السنة بحكمين آخرين، الأسير الكافر له حكم أو هو يدور بين أربعة أحكام يراها إمام المسلمين أو قائد الجيوش أو نحو ذلك. المصلحة في أي واحد منها يفعل، قد يفعل مع أسير فعل ويخالفه مع أسير آخر بحسب المصلحة. هذه الأربعة تقدم الكلام عن اثنين منها في الآية، المن أولا ثم الفداء. وأما الاثنتين في السنة فهما الاسترقاق كما جاء في السنة، إما أن يعني يسترقوا كما جاء في السنة أو يقتلوا، إما أن يسترقوا أو يقتلوا. يعني يبقى الأسير الكافر عندنا ممكن نعمل معه أربع حاجات أو يعني واحدة من أربعة، ممكن نمن عليه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم من على أهل مكة، ممكن يفدى بالمال يعني يدفعوا مال وياخدوه، وممكن ان احنا نقتله لو وجدنا ان ده المصلحة، وخصوصا لو كان مجرم حرب ونحو ذلك. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض هؤلاء كعقبة بن ابي معيط ونحوه. واما ان يسترقوا يعني يصيروا عبيدا عند المسلمين، هي دي اللي فيها اشكالية كبيرة بالذات في الزمن ده، مسألية الاسترقاق. وقد جاءت السنة بذلك. العجيب ان احنا نجد بعض الناس اللي بيسموهم مفكرين في يعني في المسلمين ينكرون هذه الاشياء، وقد جاءت السنة بها، وليس الوقت يسعني لان انا اذكر الادلة على ذلك. فاذا هناك اربعة احوال للاسير الكافر عند المسلمين، وغالب الاحوال بفضل الله سبحانه وتعالى ما كانش بيحصل فيها القتل الا في حالات نادرة زي عقبة بن ابي معيط واشكاله، دول كان النبي يهدر دمهم لأنه مجرمين حرب والعياذ بالله. الغرض المقصود أنه أكثر الأسرى الذين أسروا في الإسلام أسلموا. لماذا؟ لأنه إما المن يكون سبب في إسلامهم، وإما الاسترقاق نفسه. استرقاق نعم، يبقى عبيد في بيوت المسلمين نعم، عندما يعيشون المسلمين ويرون ما عند المسلمين من أخلاق ودين، لا سيما وأنه أحكام الإسلام كثير منها الكفارات كلها تقريبا الحكم فيها على ماذا؟ على إطلاق الرقاب، إطلاق الرقاب. والخلاف عند فقهاء المسلمين في الرقبة المؤمنة ورقبة الكافرة، والغالب كانوا بيسلموا وتطلق رقابهم في الكفارات بعد ذلك. وكان من أحسن الناس، وأغلب العلماء في الإسلام أغلبهم كانوا موالي، يعني أهاليهم كانوا أصلا أسارى مسترقين أو عبيد مسترقين، وهم صاروا علماء الأمة بعد كده. نعم، خلاصة القول أن هذه الأحكام متعلقة بالأسير في الإسلام. وأخطأ من قال كالأستاذ سيد السابق رحمة الله عليه في كتابه فقه السنة ونحو هؤلاء، أن قالوا أن مسألة الرق انتهت في الإسلام، الرق كلها عموما انتهت في الإسلام، وأنه الآن لا يوجد رق، وهذا خطأ شديد جدا. فالرق موجود ما وجد الجهاد، أما الرق اللي هو منع الإسلام هو الرق الذي أخذ بغير حق، أن يأخذ الأحرار ويسترقون بغير حق، إنسان حر لم يظلم لم يرتكب جرما ولم يكن كافرا ويسترق، زي ما كانوا بيعملوا الأمريكان زي ما دخلوا أمريكا في الهنود الحمر وغيره وغيره وغيره، وكانوا يروحوا إفريقيا يجيبوا الأفارقة يخدموا عليهم يحولوهم عبيد والعياذ بالله. فمسألة الرق موجودة في الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكن المصلحة ندور مع المصلحة. يعني ممكن ان الاسير ما نعملش حاجة من الاربعة دول ونسيبه للمصلحة، زي الاحداث مثلا الحالية دي، ان احنا ممكن مثلا يتساب الاسير لمصلحة مثلا شرعية، ممكن المسلمون يسيبوا حد من الاسرة لعوام الانسانية، هذا نوع من المن. نعم نوع من المن. وممكن ما في عز ما هم بيقتلوا في المسلمين ممكن ما ناخدش منهم لفداء ولا كذا وما نقتلهمش، مع ان احنا يعني لو وددنا أننا قتلناهم جميعا، مش الأسرى بس والمحاربين، لكن تقتضي المصلحة أحيانا أن احنا نقوم نترك هؤلاء عن غير يعني عوض أو نحو ذلك. أيضا من التنبيهات بين يدي المسائل أن احنا ننظر في التاريخ يا أخوانا، هنجد مقارنة كبيرة جدا جدا بين معاملة الإسلام والمسلمين للأسارة ومعاملة الكفار للأسارة. صلاح الدين الأيوبي بعض المؤرخين الجهلة بيهاجموه علشان معاملته للأسارة الصليبيين يوم ما فتح يعني فلسطين والشام، كان كيف كان يتعامل، وكان عنده نوع من السماحة والتسامح العالي جدا رحمه الله تعالى. بالمقارنة نجد بقى المعاملة السيئة جدا والإجرام اللي بنشوفه من الكفار على مر الزمان، وليس الأحداث منا ببعيد. شوفوا البيوت اللي بتهدم فوق راس الناس الذين هم يسمونهم في المصطلحات العصرية مدنيين، أبرياء ما لهمش دعوة، تهدم فوقهم البيوت ويضربون بالصواريخ والقنابل، والمجرمين والعياذ بالله الذين يدعون حريات الحريات والديمقراطيات وحقوق الإنسان، أي إنسان المجرمين دول؟ المسلم عندهم كأنه مش إنسان، لكن الله سبحانه وتعالى يقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله ربنا هيرينا فيهم كلهم المجرمين دول، هيرينا فيهم الآيات بإذن الله تعالى. والله إنما يفعله إخواننا يعني في المقاومة المسلمة، الحقيقة الواحد بيقف يعني أمامه الحقيقة، أنا في الحقيقة أجد إن في كرامات، والله أعلم في كرامات موجودة. شوية ناس عندهم حاجات بدائية جدا بيحاربوا جيش من أقوى جيوش العالم ومخلينه يعني والعياذ بالله مشتت في كل جهة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ووالله لو حتى أبيدوا هؤلاء الأبطال فهذا كله فدا الإسلام، وهي خطوة على الطريق، لأن بعض الناس ممكن يقول ما هيخلصوا عليهم، والله حتى لو فرض، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخيب الظن. فالغرض يعني نقول أنه يعني مسألة الأسرة في الإسلام لها أحكام وضوابط عظيمة، من شاء أن ينظر يعني ذلك فلينظر في كتب الفقه المفصلة. أما المسائل التي معنا أولها، قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم ودفع المال بأمره أن له أن يرجع بذلك عليه. قال وأجمعوا على أن الرجل المسلم يعني إذا اشترى أسيرا من أسرى المسلمين، صورة هذه المسألة أن هناك أسير من المسلمين عند الكفار، فيأتي رجل من المسلمين يعرض على الكفار المال لفدائه بهذا المال، فيدفع ثمنه للكفار أو يعني فداءه للكفار ويحرره، فيجوز لهذا الرجل الذي فعل ذلك بعلم الأسير أن يرجع عليه. يعني يرجع عليه يعني ماذا؟ يطالب هذا الأسير المسلم الذي حرر بعد ذلك بالمال الذي دفعه. هي دي تشبه مسألة الفضولي في كتاب البيوع، مسألة الفضولي في كتاب البيوع. الفضولي بيتصرف تصرف فضولي على أن يرجع على يعني من له عليه هذا الحق. هذا إجماع، هذا إجماع صحيح. الخلاف في ماذا؟ الخلاف في من اشترى بغير علم الأسير أو إذن الأسير نفسه. الأسير اللي عند الكفار ما يعرفش، فجأة قالوا له يلا روح روح، وبعدين يقابلوا حد بعد كده في بلاد المسلمين بيقول له أنا دفعت مال عشان أحررك. في خلاف بين العلماء هنا هل له أن يرجع عليه أو لا، لكن الإجماع على أنه لو أخبر الأسير المسلم بذلك ورضي فإن له أن يرجع عليه بعد ذلك. والباب ده باب عظيم في الفقه عموما، إن يعني يفعل من خلاله وجوه خير كثيرة جدا. أحيانا بعض الناس بيبقى عنده مصائب، فيجي مسلم تاني يخلصه من المصيبة دي على أن يرجع عليه بعد ذلك، وده خير كبير جدا، إنه يقول له بعد كده هاخد منك المال ده، وده خير كبير جدا. المسألة الثانية، قال وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يجب عليهم. وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يجب عليهم. سورة المسألة دي وهي إجماع أيضا، رقيق أهل الذمة من عندهم الصورة يعني أن أهل الذمة إحنا عايشين مثلا ومعنا أهل ذمة نصارى أو غيره، الأهل الذمة دول عندهم رقيق، رقيق كفار برضو، الرقيق ده أسلم، اللي عندهم أسلم. هنا الإسلام يجبر الذمي على ماذا؟ على بيعه أو على بيعه. لماذا؟ ما ينفعش أن المسلم يبقى تحته في الحال ده، لقول الله سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذا إجماع، نعم هذا إجماع ثابت، ودليله هذه الآية. مسألة التالية، قال: وأجمعوا على أن لا يجوز التفرقة بين الولد وأمه وهو صغير لم يستغن عنها ولم يبلغ 7 سنين، وأن بيعه غير جائز. وأجمعوا على أن لا يجوز التفرقة بين الولد وأمه. صورة هذه المسألة إنه المسلمون أسروا من ذراري المشركين ما أسروا، يعني أسروا نساء وأسروا أطفال. الأطفال والنساء دول بقوا عند المسلمين، سبي أو نحو ذلك، بقوا عند المسلمين. طيب المسلم ده هل يجوز أن يبيع الأسير ده وهو عبد مسترق؟ يجوز أن يبيعه لمسلم آخر، يجوز. لكن لو كان عنده أم وولد، ابنها يعني أم ومعها طفل، لا يجوز أن يفرق بين الأم هذه وطفلها. شوفوا الإسلام وعظمة الإسلام، مع أن هم مجرمين، حاربوا الله ورسوله وعاندوا دين الإسلام، ومع ذلك الإسلام رحيم في التعامل معهم. الإسلام نهى عن التفرقة بين الولد وأمه الصغير، الولد الصغير وأمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من فرق بين أم وولدها. والمقصود بها كانت المسألة دي، إنه ما ينفعش يباع الأم ويباع الولد في مكانين متفرقين. لا، الإجماع، وهذا إجماع ثابت بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الصغير يحتاج إلى أمه. وعليه فالخلاف في ماذا؟ الخلاف فيما إذا لم يكن صغيرا ويعني في سن يعني ينظر فيه هل هو يعتمد عليه على نفسه أو لا يعتمد على نفسه، ولا خلاف في بيعه عن أبيه، ولا خلاف في بيعه عن أبيه. لا، ما فيش خلاف. لو كان الولد صغير وأبوه، ما فيش خلاف، يباع الأب الواحد ويباع الابن الواحد. لماذا؟ لأنه الأب ما بيخدمش على الصغير، ما بيخدمش على الصغير، والصغير لا يحتاج إليه، لكن يحتاج إلى الأم. المسألة التالية، قال: وأجمعوا على أن أمان والي الجيش والرجل المقاتل جائز عليهم أجمعين. وأجمعوا على أن أمان والي الجيش، الأمان اللي هو العهد أو الكلمة التي يعطيها والي الجيش، قائد الجيش أو الرجل المقاتل أو واحد حتى من الجيش، يعطي أمانا لواحد من الكفار أو المشركين، يعطي له أمان، أن هذا جائز عليهم أجمعين. وهذا إجماع أيضا ثابت وصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. يجوز لأي واحد مسلم يجي للأمير المسلم ويقول له: أنا والله عايز أدي أمان للمشرك الفلاني، المشرك الفلاني. طبعا مع تفصيل في كتب الفقه في أنه ما يكونش المشرك ده أصلا مطلوب، أصلا مطلوب عند المسلمين، وأنه هو مجرم حرب أو مهدر الدم أو نحو ذلك. قال: وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز. قال: وانفرد المجيشون فقال: لا يجوز. ابن المجيشون هذا رحمه الله هو يعني العالم الجليل عبد الملك ابن عبد العزيز، يعني المالكي المعروف، يعني مفتي أهل المدينة في عصره، ومع ذلك فهذا لا يقدح في الإجماع، والإجماع ثابت، والعلماء يعدون انفراد يعني ابن المجيشون أنه شذوذ، والله أعلم. قالوا: أجمعوا على أن أمان المرأة جائز، لأن هناك نص، هذا الإجماع ثابت، وهو حديث أم هانئ وغيره، لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تغير رجلا من المشركين من قرابتها أو من قرابات زوجها يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم أمانها، أمضى أمانها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه أن تجير العاص زوجها ابن الربيع قال: أجرنا من أجرتي، أجرنا من أجرتي. نعم. المسألة التالية: قال وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز، وهذا إجماع صحيح وثابت، وذلك لأن الذمي ليس من المسلمين، وهذا الأمان لا يكون إلا للمسلمين فقط. مين اللي يعمل أمان ويبقى له حق في هذا أن يجير حد من الكفار أو نحو ذلك؟ المسلم فقط، ويسعى بذمتهم أدناهم. أما الكافر فلا يعني ذمة له، أو لا يعني أمان له ولا عهد لغيره. ما ينفعش أنه هو ياخد يعني جوار لغيره، ما يروحش مثلا يقول أنا جماعة أنا هاخد الفلان المشرك في جواري، لا خلاص، ده في حق لحق للمسلمين فقط وليس لغير المسلم. المسألة التالية: قال وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز، هذا إجماع أيضا ثابت وصحيح، وذلك لأن الصبي لا يستقل بمصالح نفسه، فاستقلاله بمصالح غيره منعه في ذلك من باب أولى. يعني إذا كان الصبي أصلا بيبقى عليه ولي، فما ينفعش أنه هو يكون له هذا الحق وهكذا. نعم. المسألة التالية: قال وأجمعوا على ما ثبت به خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق يوم الطائف من خرج إليه من رقيق المشركين. وأجمعوا على ما ثبت به خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وده أسهل نوع من الإجماع، أنه جايبه وجايب الدليل معه في الكلام، يعني أنه أعتق يوم الطائف من خرج إليه من رقيق المشركين. سورة المسألة أن المسلمون يحاصرون المشركين في حصن، مثلا المشركون في حصن، فيحصل أن بعض الناس من المشركين الرقيق بتوعهم يهربوا من المشركين ويطلعوا للمسلمين معلنين الإسلام، هم في الحصن جوه، يوم الخدم بتوعهم العبيد الرقيق يطلعوا يقولوا للمسلمين احنا اسلمنا واحنا عايزين نبقى معاكم. قال اجمعوا على ما ثبت به خبر النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتق يوم الطائف من خرج اليه من رقيق المشركين، بقوا احرار، سبحان الله، الاسلام حررهم، وهذا اجماع ثابت، وقد اشار هو الى الدليل لانهم صاروا من المسلمين. الخلاف في ماذا؟ ان هم ان المساله الثانيه بقى اللي هي لو هم أسلموا بعدما أسروا، بعدما أسروا يعني المسلمين حصروا الحصون، ولما حصروا الحصون وجدوا فيها عبيد خدوهم المسلمين أسرى، كده العبد ده لو حتى قال لهم ساعتها أنا مسلم، لا، ما ينفعش. لماذا؟ هو هيثبتوا إسلامه ويقبلوا منه إسلامه، لكن مش هيرفع عنه الرق، لكن هيرفع عنه القتل، لأن الإسلام عمل إيش؟ حقن دمه، لكن مش هيرفع عنه الرق. طيب مش ممكن يسترق، مش ممكن يحرق يعني يطلق؟ ممكن، لو وجد الامام او قائد الجيش ان في مصلحه من ذلك خلاص يقول لهم خلاص انتم طلقاء، انتم طلقاء. مساله قبل الاخيره: قال واجمعوا على ان ليس للمماليك حق ولا للاعراب الذين هم من اهل الصدقه. واجمعوا على ان ليس للمماليك حق، المماليك يعني العبيد، حق في ماذا؟ يعني في الفيء والغنيمة ونحو ذلك. أجمعوا على أن ليس للمماليك حق، لأن هو مال أصلا، هو مال أصلا، وهذا إجماع ثابت، هو إجماع ثابت. صورة المسألة أن المملوك خرج مع سيده مثلا في حرب، ملوش هو سهم في الغنيمة، ملوش سهم في الغنيم، ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة، ولا الأعراب اللي قاعدين في البادية وما هجروش للإسلام ولا أرض الجهاد، لا، ما لهمش في الفيء. لماذا؟ لأن هم قاعدين هناك في البوادي بتاعتهم، مين اللي يبقى له في الفيء بقى؟ في الفيء مش الغنيمة هنا، الفيء اللي هم هجروا وأعلنوا أن هم مع المسلمين في حربهم. الأخيرة، المسألة الأخيرة، وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز، وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز. السبق المسابقة يعني في النصل جائز، وهذا إجماع أيضا ثابت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. يعني ما ينفعش نعمل مسابقات الناس يتسبقوا فيها على جوائز إلا في نصل أو خف أو حافر. نصل معروف الرمي يعني، الخف الجمال والإبل ونحو ذلك، الحافر اللي هو الفرس وما شابه ذلك، يدخل قياسا. يعني كل الألعاب اللي هي يتقوى بها المسلمون على القتال والجهاد في سبيل الله يجوز فيها السبق، أما ما لا يكون فيه هذا الوصف فلا يجوز فيه السبق. طيب في خلاف في بعض الألعاب، لكن دول عليهم إجماع: النصل، الحافر، الخف. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. هنقف على كتاب القضاء إلى المرة القادمة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر عباده المؤمنين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظ أعراضهم وتقبل شهيدهم وداوي جريحهم. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود والأمريكان المجرمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.